إلها تربع إلا الله تثبت. بعضهم عن العكس يقول إذا قلت إلا الله ترفع وتظل رافعا إلى آخر الصلاة. هذا كله اجتهاد فهم خاص لم يرد في السنة، وهم مأجورون على كل حال لأنهم أئمة. لكن حديث وائل واضح جدا لأنه وصف لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال فلما وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وكفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه وحلق بالإبهام من الوسطى ورفع السبابة فرأيته يحركها يدعو بها. والدعاء تعرف يبدأ من عند الله صل على محمد إلى آخر الصلاة. يا شيخ ألا يكون صح أن يكون إلى أعلى وإلى أسفل أو يمين وشمال يحركه؟ كيف؟ هذا التحريك يعني لا يمنع أن يكون يمين وشمال وشمال. ما قلت لك بارك الله فيك، جاء في كثير من أحاديث أن الرسول وجه إصبعه إلى القبلة، فأنت إذا عملت هكذا أو هكذا انحرفت بها عن القبلة فهذا ضد السنة. أنا مستعد. أهلا مرحبا.